يعرض نفسه للوعيد الشديد والحرمان من قبول الدعاء. فإذا دعوت الله فادع الله بقلب حاضر ومع الخشوع والتذلل بين يديه، لأن الإنسان إذا مد بصره إلى السماء فقد يكون قلبه أيضا يشتغل ويتبع البصر، ثم لا ينيل القلب ولا يذل ولا يخشع. وما دام أنه منهي عن رفعك بصرك إلى السماء عند الدعاء وعند الصلاة، فمعناه أن المطلوب منك الخشوع والتذلل والتضرع. فالله عز وجل أقرب ما يكون من عبده وهو ساجد، دليل على أنه كلما خضع العبد لله صار خير له وأفضل. فاحرص على حضور قلبك واجعل بصرك إما تحت قدميك أو في موضع سجودك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله وخادمه وماله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وحسنه. لا تدعوا على أنفسكم، ولا على أولادكم، ولا على أموالكم، لأن الإنسان ربما يدعو في وقت وتكون أبواب السماء مفتوحة فيستجاب له فيكون من الخاسرين. والواجب أن تدعو لك ولأولادك ولأهلك ولمن تحب، وتتحرى أوقات الإجابة، فلا تدعو عليهم، لا سيما الوالد إذا دعا على أولاده دعوته مستجابة. فاحذر أن تكون سبب في إهلاك ولدك أو ضياع حظه ونصيبه وخسرانه. ولكن علينا أن ندعو الله لهم ولأنفسنا، وأن ندعو بقلوب حاضرة، لأن الله لا يستجيب الدعاء من قلب الغافل. فاحذر أن تدعو الله إلا وأنت موقن بالإجابة، فأحسن الظن بربك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترهيب من تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم كثيرا دائما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه، وفي بعض ألفاظ الترمذي: من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، ويحط عنه بها 10 سيئات، ورفعه بها 10 درجات. رواه أحمد والنسائي، واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات. هذا يدل على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي أكثرهم صلاة علي. فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ما يحصل له من غفران الذنوب وتيسير الأمور وإجابة الدعوة، ولا سيما في يوم الجمعة وليلتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتكم معروضة علي، إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، يعني في يوم الجمعة وليلتها. وكذلك إذا سمعت بذكره، رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك، فهذا يخسر شيئا لا يتعبه فعله، لكنه حرمان والعياذ بالله. فلذلك شرع لنا إذا أردنا أن ندعو، نرفع الأيدي مثلا، أن نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم عليه. فإذا دعونا بما نحب وانتهى من المطلب، صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا آمين. فعلى هذا ينبغي المسلم إذا سمع بذكره صلى الله عليه وسلم أو دعا أو أراد أن يدعو، فعليه أن يبادر في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، ليست واحدة بالواحدة. وقد جاء في الحديث: رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك. وأنت لا تخسر شيء ولا تتعب بشيء، بل الخسارة والتعب والحرمان إذا سمعت به ولم تصلي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود، حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال رضي الله عنه: فجئت أنظر فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال رضي الله عنه: فذكرت ذلك له. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي:

فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك. فقال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليك عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه هذا. هذه الحديث من مجموعها أيضا تدل على ما مضى من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، ولا سيما إذا سمعت بذكره أو كان يوم الجمعة وليلته أو سمعت المؤذن فإنك تقول مثل ما يقول. فإذا قال الله أكبر أو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إلا الحي علتين فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا انتهى المؤذن وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، تصلي عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل الله له الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد مؤمن من عباد الله ويقول عليه الصلاة والسلام أرجو أن أكونه وهو لا شك. فإذا سألت الله له الوسيلة حلت لك شفاعته يوم القيامة، وهي نائلة من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، لأن شفاعته عليه الصلاة والسلام أعظم الشفاعات وأكثرها، فهو مخصوص بشفاعات ليست لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يأخذ بهذه الحديث فيكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج أنه يذهب إلى المواجهة أو يتجه إلى القبر وهو في أي مكان من المسجد. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني فإذا مكان وجدتم صلوا علي وصلاتكم تصلونني وتنالوني. وليس من السنة أن الإنسان يكثر التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام بحجة الصلاة والسلام عليه، بل صل عليه في أي مكان ولو كنت أبعد ما يكون من الدنيا، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، وصلوا عليه وسلموا. فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ما يغفر له من الذنوب والسيئات. فهذه نعمة عظيمة وعمل يسير، أجر عظيم وعمل يسير على من يسره الله عليه. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تكون غافلا أو متشاغل في أشياء قد لا تكون ذات أهمية، فتترك ما هو أفضل وأعظم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا. رواه الطبراني. قال: وروي عن أبي أمية رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلى الله عليه عشرا. ووكل بها ملك حتى يبلغنيها، رواه الطبراني في الكبير. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أحمد وأبو داود. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان بن فلان قد صلى عليك، رواه البزار وأبو الشيخ ابن حيان. قال ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق، فهو قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان قال صلى الله عليه وسلم، فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك لرجل بكل واحدة عشرا، رواه الطبراني في الكبير بنحوه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية موسى بن يعقوب الزمعي. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه فليقل عبد من ذلك أو ليكثر، رواه أحمد وأبو بكر ابن أبي شيبة وابن ماجه. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، قال فكم قال رضي الله عنه فكم أجعل لك من صلاتي، قال صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال رضي الله عنه قال قلت قال رضي الله عنه قلت الربع، قال صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال رضي الله عنه قلت النصف قلت النصف، قال صلى الله عليه وسلم ما شئت فإن زدت خير لك، قال رضي الله عنه قلت ثلثين، قال صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال رضي الله عنه أجعل لك صلاتي كلها، قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، قال رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وفي رواية عنه رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذا جيد. قال المنذري قوله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة، فكم قال رضي الله عنه فكم أجعل لك من صلاتي، معناه أكثر الدعاء، فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. قال وعن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك. قال صلى الله عليه وسلم نعم إن شئت. قال رضي الله عنه الثلثين؟ قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال رضي الله عنه فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك. رواه الطبراني بإسناد حسن. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، ولأنها سبب في رفع الدعاء إلى السماء، وأن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، وكذلك تستفتح الدعاء بالصلاة عليه والسلام. وأن صلاتك وسلامك عليه يدل على محبتك له وطاعتك ورغبتك في القرب منه في الجنة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه بأحاديث كثيرة على فضل الصلاة والسلام عليه، وأن أولى الناس به أكثرهم عليه الصلاة. فلما أن هذا الرجل قال أجعل لك ربع صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، حتى قال أجعل لك صلاتي كلها، وعده من ربه خيرا، لأن الله عز وجل يكافئه على ذلك، يكفيه، يفرج همه ويغفر ذنبه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الأمر، ولا سيما إذا سمعت بذكره، فإذا سمعت بذكره ولم تصلي عليه فإنك تكون محروما، رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك. ولا يلزم أنك تتجه إلى الحجرة إذا كنت في هذا المسجد من أجل الصلاة والسلام عليه، أو أنك تذهب إلى المواجهة، فإن ذلك منهي عنه، يعني الكثرة، كثرة التردد. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروا بيوتكم من ذكر الله والصلاة فيها نوافل، ولا أيضا تجعل قبره عيدا، يعني تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. فإن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، وبعض الناس يحمل أخاه إذا رآه مسافرا للمدينة ويقول بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس من السنة، ولم يعهد على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلوا ذلك، لأنه ما دام أن صلاتنا تبلغه أينما كنا وتصل إليه وتناله، فمعنى أنه لا يلزم أنك تحمل آدميا يصلي عليه بالنيابة عنك، أن صلي عليه والملائكة يبلغونه فهو خير لك. وكلما كثرت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام كان ذلك أقرب لك، يعني تكون منزلتك قريبة منه، فإن أولى الناس به أكثرهم عليه صلاة. وكذلك من أسباب الشفاعة، فلا تبخل، فإن أبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن لو مر ذكره وأنت في الصلاة، إن كان فريضة فصلي عليه في قلبك، لأنه لم يرد في الفرائض أننا نسبح إذا سمعنا آية التسبيح، أو ندعو إذا سمعنا سؤال يعني ذكر الجنة أو ذكرنا النار نسأل ونستعيذ، هذا في الفرائض لم يرد، إنما ورد ذلك في النوافل. فأنت تقيد بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير لك وأسعد في الدنيا وفي الآخرة، ولا تتجاوز الأمر والنهي، قف حيث أشار عليك عليه الصلاة والسلام. فقد نسمع مثلا آية الأحزاب وفيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا كان في النفل فلا بأس، نعم تصلي وتسلم عليه، أما في الفرض لا. كذلك التسبيح والدعاء لسؤال الله الرحمة والاستعاذة به من النار، في الفرائض ما تحرك لسانك، لا تدخل في الصلاة ما ليس منها، أما في النوافل فإنه مشروع لك أن تكثر من الدعاء، وإذا سمعت بذكره تصلي عليه، هذا في الفرائض في النوافل. أما في الفرائض لم يرد، وشيء لم يرد لا ينبغي لنا أن نعمل به، نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويوفقنا للامتثال للأوامر واجتناب النواهي، وأن يدلنا على كل خير يحبه الله عز وجل، وأن يجنبنا كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. اللهم صل وسلم. اللهم صلى الله. بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عائش في قبره، يقولون أنه حي ولم يمت، وهذا وهذه الأدلة على أن الملائكة تبلغه السلام، هذا دليل على أنه عائش ولم يمت، هل ما يقولونه صحيح؟ الصحيح هو ما قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت وسيموتون.